غريب كربلة، ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثلاثة مقاطع في هذه الآية الكريمة وثلاثة أوامر أمر الله سبحانه وتعالى بها. طبعا الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا. أولا اتقوا الله، ثانيا ابتغوا إليه الوسيلة، ثالثا جاهدوا في سبيله. أما بالنسبة إلى التقوى فهي وصية الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقين، لجميع الأنبياء والمرسلين، حتى بالنسبة إلى المعصومين، حتى بالنسبة إلى أقرب الخلق إليه الله تعالى يخاطبه بهذا الخطاب: يا أيها النبي اتق الله. إذن كل إنسان مهما كان له شرف ومنزل عند الله لا يصل شرفه ومنزلته إلى شرف النبي الكريم، فإذا قال له أحد اتق الله يجب عليه أن لا يغضب ولا يتألم، وإنما يعتبر هذا أمرا إلهيا ووصية إلهية. اتق الله، ولذا تتكرر كلمة اتق الله أو اتقوا الله في القرآن الكريم كثيرا، حتى أنه في خطبة الجمعة تأكيد أكو على أن خطيب الجمعة يجب أن يأمر الناس بتقوى الله، يجب أن يأمر الناس بتقوى الله، لأن أهم شيء موضوع التقوى. لأن الله سبحانه وتعالى أصلا خلق الجنة لمن؟ الجنة أعدت للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل هالحركة هذه حركة الأنبياء ودعوة الناس إلى الله تعالى من أجل التقوى. وإذا كان الناس متقين كانوا على قرب من الله سبحانه وتعالى وفي مرضاة الله، والجنة دار المتقين. إذن أول شيء أمر الله سبحانه وتعالى به التقوى، وأي واحد مهما كان عظيم لا يكبر من أن يقال له اتق الله، وأي واحد مهما كان صغير وضئيل يجوز له أن يقول لغيره اتق الله، ما بميزان أنه إلا الكبير يقول وإلا الشخصية العظيمة يقولها، لا، بصورة عامة كبير وصغير وضئيل وضعيف يقول اتق الله، وتقال هذه الكلمة لأصغر الناس وأعظم الناس. وهذا الجدال الذي كان بين زيد الثورة، زيد الشهادة، زيد بن الإمام زين العابدين، وهشام بن عبد الملك اللي كان يغضب إذا قيل له اتق الله. عبد الملك بن مروان قام إليه أحد وكان يخطب قال له يا أمير اتق الله، فغضب وقال من قال لي بعد هذا اليوم اتق الله ضربت عنقه بالسيف. هذا تكبر، وإلا الله تعالى يأمر نبيه بهذا، ما بي ذلة ولا بي إهانة. تقوى الله شرف للإنسان. المهم أنه التقوى يعني أداء الواجبات أدنى درجات التقوى، أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم ينتقل إلى درجة أعلى، أداء الواجبات وترك المحرمات وأداء المستحبات وترك المكروهات، هذه درجة أعلى. ثم تصل إلى درجة بعد أعلى وهي أداء الواجبات والمستحبات، ترك المحرمات والمكروهات والزهد في المباحات، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك يحتاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين وغيره من الأئمة صلوات الله عليهم، بحيث حتى الأشياء المباحة كثير منها كانوا يحتاطون منها، طبعا مو حرام عليهم، لكن يريد أن يصل إلى درجة أسمى، وإنما هي نفسي، أمير المؤمنين يقول أروضها بالتقوى لتأتي آمنة مطمئنة، أروضها بالتقوى. وتشوف الإمام أمير المؤمنين إنما كان زاهدا حتى يستطيع من أن يفرغ نفسه إلى الوصول إلى الأعالي والقرب من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، درجة التقوى درجة مهمة جدا. للإمام أمير المؤمنين خطبة طويلة في شرح حال المتقين، وهذا طبعا شرح حال المتقين الدرجات العليا، وإلا مو درجات الدنيا. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، أما الليل فصافون أقدامهم، إلى آخر ما يتحدث عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن زهد هؤلاء وعبادة هؤلاء وتقوى هؤلاء. ذول الدرجة العليا من التقوى، وذول اللي يقربون من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أول أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني في هذه الآية المباركة، وابتغوا إليه الوسيلة. والأمر الثالث، جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نذكر الأمر الثالث قبل الثاني حتى نعرج بالأمر الثالث، الثاني باعتبار أنه مطول شرحه. بالنسبة إلى الجهاد، الجهاد أنواع. أول ما يبدأ الجهاد بجهاد النفس. الإنسان إذا لم يجاهد نفسه الأمارة بالسوء لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يخرج زكاة أمواله، لا يستطيع أن يحج، لا يستطيع أن يؤدي واجب. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. الإنسان يريد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، طبيعة الإنسان يريد أن يفجر أمامه، ليفجر أمامه، يعني يريد الفجور، يريد أن يعمل، ما يريد يتقيد بالشرع، لكن ألزمه الشرع بالتقيد حتى ينظم أموره، حتى ينظم سلوكه، حتى ينظم أخلاقياته، لأن الإنسان ما خلق سدى، ما خلق ليأكل وينام مثل الحيوان. يأكل وينام هذا شيء ضروري من ضروريات الحياة، لكن خلق الله سبحانه وتعالى البشر وأعطاه هذه الطاقات وهذه العقلية الجبارة التي لم يعطها لغيره، وأعطاه الاختيار، انطال عقل، انطال بيان، انطال اختيار، يعني هذا الاختيار حتى للملائكة ما منطيه الباري عز وجل، وإنما الملائكة مسخرون. زين، العقل ما انطال الحيوانات، وإنما الحيوانات تسير وفق الغريزة والإيحاءات النفسية الخاصة اللي الله تعالى خلاها إدراكات خاصة عندها تعرف شلون تعيش، ولذلك تشوفها باقية كما هي. يعني النحلة هليوم لما تدرس حياتها، وتدرس حياتها مليون سنة قبل، يعني الآثار تبين، شوفها نفس الطريقة، أي تطور ما عدا النملة، أي تطور ما عدا، هي كما خلقت، هي كما خلقت، خلقت كاملة وهي على ما هي عليه. وهكذا شوف الحيوانات منها الملايين السنين اللي عاشت على وجه الأرض، ما يوم فكرت تتخلص مثلا من جزيرة تروح إلى جزيرة أخرى، تسوي لها قارب، تسوي لها وسيلة، تسوي لها فالترتيب، وهكذا. وإنما مخلوقة مسخرة للإنسان. لكن هذا الإنسان العجيب الغريب، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ شوف هالقدرة اللي الله تعالى انطى العلم هذا اللي انطاه، العقل اللي انطاه، قابلية، ملكات، استعدادات، يشق الفضاء، يصعد الى الفضاء الاعلى، ينزل الى تخوم الارض، يطلع المعادن، شنو من ثروات، يشوفه دقيق، يكتشف الميكروب والفيروس ويكتشف الذرة ويعمل ما يشاء. وهالتقدم والترقي كله هالإنسان العجيب، هالعقلية اللي الله تعالى منطيه هذا الإنسان اللي يولد، هل يولد ضعيف؟ شوف الحيوانات تولد قوية أحسن من الإنسان، كتاكيت هاي فراريج بلت الاسم لما تطلع تطلع من البيض خلاف كم دقيقة تركض، هي لقو تركض ترجع. لكن ابن الإنسان، طفل الإنسان، شقد مدة يبقى ما يقدر يسوي شيء؟ فلازم يداروه، لازم يربوه، لازم يهتمون به، وهكذا أي شخص. لكن هو هذا عنده قابلية، يعني يقولون عنده بالفعل وبالقوة، لا يقولون بالقوة، بالقوة يعني يقولون الشجرة مثمرة بالقوة أو بالفعل، بالفعل باعتبار إذا ناضجة، إذا واصلة إلى حد. أما إذا صغيرة بعده يقول هاي بالفعل بالقوة، قوة أدها، قابلية أدها. النواة هذه بها قابلية على أن تصير يوما ما نخلة ومثمرة تعطي رطب وأمثال ذلك. فالبشر الله تعالى أعطاه هذه العقلية الجبارة، مو سدى، ما انطى العقلية الجبارة حتى يعيش مثل الحيوان، شوية أنظم من الحيوان، لا، هذا معناه إنزال قدر الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا لازم يصير في مصاف الأنبياء، لازم يصير في الجنان مع الملائكة المقربين. حيف على هذا الإنسان أن يكون في قعر جهنم، حيف أن يغضب عليه، حيف أن من أجل شهواته، وشنو من أجل هالكم يوم اللي يبقى في الدنيا، من أجل بطنه وفرجه وشهوات نفسه الأمارة بالسوء، تاليها ينزل الى اسفل السافلين، لازم يروح الى اعلى عليين. لان خسارة الانسان في القيامة، خسارة هذا الانسان اللي يدخل النار، خسارتين. خسارة الاولى انه يفقد مقعده في الجنة ومنزلته في الجنة، والخسارة الثانية انه العذاب والهلاك والخلود في النار. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى امر الانسان بالجهاد، والحياة جهاد. الحياة يا إخوان، إذا نريد الحياة تكون مفروشة بالرياحين والراحة، ما كوش حياة، ما خلق الله الدنيا هكذا. الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، ماكو إنسان اللي يتخلص من بلايا الدنيا إن عاجلا أو آجلا. فإنسان لازم عنده صبر وعنده صمود وعنده إيمان. المؤمن أصلب من الجبل، إذ الجبل يستفل منه والمؤمن لا يستفل منه. يعني ممكن الجبل تجي بوسائل متعددة اللي عندك تقتطع من عنده قطعات، أو أحيانا بعض الأماكن ذاك اليوم كانوا يقولون بالصين أصلا جبال وخروها كلها وسووها قاعا صفصفا لمطار مسوي، ما شنو مسوين هنا. على كل حال، شوف بعض الجبال يوخروها أصلا دون يسوون طريق، يجي فيه طريق وأمثال ذلك. لكن المؤمن كل ما تضرب عليه ما تقدر شوية تقتطع من إيمانه. لما يقولون المؤمن عزيز، عزيز شنو يعني؟ عزيز في اللغة فلان، عزيز يعني منيع، يعني ما ينقدر عليه، هذا يقال له عزيز. فلما يقولون المؤمن عزيز يعني عزيز بدينه، منيع بدينه، ما تقدر توصل له. يعني كل ما تحاول على أن تنتقص من دينه، تنقص من دينه، تأخذ من دينه، ما تقدر. ليش؟ لأنه يزداد تصلبا في الله سبحانه وتعالى وفي مرضات الله ومن أجل دين الله. جهاد يحتاج الإنسان على كل حال في هذه الحياة إلى جهاد، وسواء على من أجل أداء الواجبات أو من أجل ترك المحرمات أو من أجل الوقوف في وجه المصائب، مهم أنه يحتاج الإنسان جهاد. ولهذا وارد في حديث الشريف اللي يذكره الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض حكمه القصار، يقول: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. مجاهد شهيد متشحط بدمه فقد حياته، زين، هذا مجاهد. لكن بنفس الوقت هذا الإنسان لما عنده عفة ويتعرض إلى أخطار، يتعرض إلى معصية والمجال واسع إليه، إهنانا وقوفه في وجه المعصية وجهادا للنفس الأمارة، لأن النفس الأمارة تريد هذا المعنى، ما تعرف حلال وحرام، تريد إشباعها، غريزة إشباعها تريد، فيوقف الإنسان في وجه نفسه الأمارة بالسوء، هذا أكبر الجهاد. ولذلك جهاد النفس يعتبر من أكبر أنواع الجهاد. والذين جاهدوا فينا، الله ما يتركهم وحدهم، هذا اللي يجاهد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الله يفتح عليه أبواب، هو التقوى أصلا. واتقوا الله ويعلمكم الله، أصلا يعلم أشياء اللي أصلا مو بذهنه، لأنه إذا اتقى الله تعالى وإذا أخلص في عبادته، لأن من جملة التقوى الإخلاص في العبادة، إذا أخلص العبد 40 يوم لله تعالى أجر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه، يعني يفتح الله له باب الحكمة، الشكل يصير إلى منزلة كبيرة ونورانية في قلبه، يرى ويبصر بعين الله بنور الله. زين، على كل حال هذا الجهاد وكل جهاد، هذا هم مو شيء سهل أنه الإنسان يطلع فلوس اللي يريد يوم على يوم يزودهن ويوم على يوم يكثرهن، وإذا به رأس السنة يكون يطلع قسم من عدهن، خمس من عدهن وينطي، أو مو شيء سهل على الإنسان أنه يعطي الضعفاء ويعطي الفقراء ويعطي المعوزين، لأنه على كل حال الإنسان يحب الأموال وتحبون المال حبا جما، شيء طبيعي الله تعالى مخلي عند الإنسان. لكن إذا جاهد الإنسان نفسه وإذا كان مؤمنا وأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى ينطلق لأداء هذا الشيء بصورة سليمة وسهلة. الشيء الثالث الذي أكدت عليه الآية، أو كانت في بحسب تسلسل الآية الكريمة، الشيء الثاني، وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا يعني اطلبوا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اطلب، وابتغوا إليه، الضمير يعود إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الجلالة، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أكو لفظ الجلالة هنا، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. زين، الوسيلة شنو معناها؟ باللغة الوسيلة يعني الوصلة والقربة، توسلت إلى فلان يعني تقربت إلى فلان، فالوسيلة يعني القربة، ابتغوا إليه القربة، أن يتقرب الإنسان إلى الله. فشنو المقربات إلى الله تعالى؟ إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عند قطعة يذكر بها بعض الأشياء، يقول إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله تعالى الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله، فسبيل الله فإنه ذروة الإسلام، فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، والصلاة فإنها الملة، والزكاة فإنها فريضة واجبة، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب. ثم يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن شؤون مستحبة أخرى. إذن أقرب شيء أو أحسن شيء، أحسن وسيلة اللي تقرب الإنسان إلى الله تعالى شنو؟ الإيمان بالله تعالى. ولذلك يشوف الآية الكريمة أمرت بالتقوى، أحسن شيء اللي يقرب الإنسان التقوى، وابتغوا إليه الوسيلة إيمان، يعني الإنسان إذا يريد يكون قريب من الله يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا يؤدي واجباته من حيث الإيمان، من حيث الصلاة، من حيث الزكاة، من حيث الحج، وهكذا الأشياء اللي سواء كانت واجبة أو الأشياء المستحبة، هذه كلها مقربة للإنسان إلى الله تعالى، الواجب في مكانه والمستحب كذلك. لهذا تشوف في ثنايا الأحاديث وبعض الأدعية وبعض الروايات اللي تذكر إذا الإنسان في حاجة ماسة، إذا في مشكلة، إذا في قضية صعبة، إذا يريد أن يدعو الله تعالى، خب هذا إذا يريد أن يدعو الله تعالى يكون قريب من الله تعالى، شنو يقول له مثلا؟ يقول له اغتسل، توضأ، يو اغتسل، صلي ركعتين أو أربع ركع أو عشر، شوش قد اللي مذكور بالرواية، ثم ادعو الله سبحانه وتعالى، هو هذا مقرب يكون إلى الله، صير سبب لمن؟ لقضاء الحاجة، لأن إذا صار قريب يقدر أن يقول كلمته ويكون عزيز عند الله ومرضي، فتقبل منه دعاء أو يقبل منه دعاؤه ويستجاب له. أو مثلا في بعض الروايات أنه مثلا صم ثلاثة أيام، يقول صم ثلاثة أيام ثم اقرأ الدعاء الفلاني، صل الصلاة الفلانية، وهكذا في بعضها انت صدق مثلا، وهكذا أكو أشياء متعددة، واطلب من الله سبحانه وتعالى حاجتك. كل هذه وسائل، وكل هذه أسباب، وكل هذه طرق وسبل للوصول إلى الهدف وليتحقق هدف وغاية الإنسان. اللي نشوفه احنا في الروايات المتعددة ان هذه الاعمال وامثالها اللي وصلت الينا من النبي واهل بيته صلوات الله عليهم، هذه وسائل مقربة. بعد اكو وسائل اخرى ايضا، واسباب واشياء اخرى مقربة ايضا. اكو اشخاص مقربين الى الله تعالى، فاذا الانسان توسل بهم الى الله، لأجل عين ألف عين تكرم، هذا الإنسان عزيز عند الله والله سبحانه وتعالى يحبه، فإذا توسل الإنسان بهذا الشخص إما أن يقسم على الله بهذا وحقه وشرفه، وإما أن يطلب من هذا الشخص أن يشفع له عند الله في قضاء حاجته، يعني طريقين أكو. فالله تعالى لا يرد دعاء هذا الإنسان. هذا اللي وارد عندنا احنا اللي نشوفه، ومن الآثار التي وصلت إلينا والأخبار الصحيحة اللي موجودة عند الطرفين، عند السنة والشيعة، أنه الأنبياء مقربون إلى الله تعالى، الأولياء مقربون إلى الله تعالى، الملائكة مقربون إلى الله تعالى. ومن هنا أنت تشوف في بعض الأدعية، اللهم أقسم عليك بحق جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، ذل إلهم شان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، منزهين عن كل باطل، فالله يحبهم ويستجيب لمن يدعو. كل ما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى طبعا منزلته أعظم وشفاعته أولى بالقبول. زين، هذا المعنى حتما يتحقق لمن؟ بالدرجة الأولى لأشرف الخلق أجمعين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السمهودي من علماء الشافعية عند كتاب وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى، هذا الكتاب يذكر به زيارة النبي، الاستشفاع به، التوسل به، وأمثال ذلك، ثم يذكر أقوال العلماء في هذا الباب. ولما يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ثلاث أوقات اللي توسلوا بها أو فيها بالنبي. أولا يقول قبل أن يخلق، يعني قبل أن يخلق ظاهرا ونوره وروحه، وبعدما خلق، وبعد الوفاة. ثلاث أوقات هذه وثلاث حالات، لأنه عادة الإنسان لما يقول توسل يعني موجود هذا الشخص، لكن قبل ما يخلق، وبعد ما خلق وهو في قيد الحياة، وبعد ما ارتحل إلى الباري عز وجل. ففي الثلاث حالات يذكر قضايا متعددة، روايات وأشياء وقضايا اللي توسل الأنبياء فيها بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة إلى في أيام حياته، وهي أظهر الحالات معلومة، أظهر الحالات، أنه كل إنسان، خصوصا الآية الكريمة لما تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، خطاب إلى المؤمنين، خطاب إلى المؤمنين استذول اللي موجودين وفي حياة النبي. يذكر قضية، يقول جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يرد علي بصري. قال تريد أن أدعو لك أو تصبر؟ قال لا يا سيدي، لا أملك أحدا يأخذ بيدي وأنا ضعيف فأريد عيني. قال له امضي إلى الميضات وتوضأ ثم أتي وصلي في المسجد ركعتين. النبي علم الطريق، فإذا فرغت من صلاتك أرفع يديك وقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فشفعه في ورد علي بصري. يقول السمهودي فعل هذا وجاء جماعة سمعوا أن هذا الرجل جاء إلى النبي وتكلم معه، انشغلوا في كلامهم وأمورهم. يقول ما هي إلا لحظات لما راح توضى وإجا صلى وإجا ودعا الله سبحانه وتعالى، فد مرة يقول نظرنا إليه وإذا بعينيه سالمتين كأحسن ما تكونا. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قضايا متعددة صارت. اللي طبعا أنا ما أريد أذكر معاجز، معجزة على كتر، قتادة رجع عينيه، شنو سوى بالنسبة للماء، أشياء أخرى ذيك معاجز عليه، لكن بالنسبة للتوسل أن علم بهالطريقة هذا يجي يتوسل، بهالطريقة هذا يجي يتوسل. ثم أكثر من هذا، أكثر من هذا، شوف في حياة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، هذه اللي كانت كالأم الحنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان يناديها يا أمه، أم الإمام أمير المؤمنين زوجة أبي طالب، المرأة المسلمة المؤمنة هاي، لما توفيت يقول أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر جماعة أن يحفروا قبرها. حفروا القبر، القبر شكلين يحفر، شكل هذا المتعارف عندنا أنه يحفرون ينزلون يخلوا له حاشية منها، بعدين يجيبون صخور شو شنو يخلون فوق، يخلون الجسد جوا يغطوا، هذا قبر يسموه. وأكو عندنا لحد يخلونه، يعني من ينزلون يعمقون يأخذون جانب فيحفرون جانب ثم يخلون مجال للبدن، هذا يسموه لحد. ولذلك أشرج اللحد باللبن، اللبن يعني هذا الطابوق من طين، آجر اللي ما مفخور يسموه لبن، فيجيبون لبن يخلون لفوق يكملوا هذا، أصلا الجسد داخل مد ولب الإمام مد والتراب يذبون هالصوت. هذه طريقة اللحد. وصل الجماعة وصلوا إلى قاعل القعر، النبي بنفسه حفر اللحد، نزل بنفسه حفر اللحد، وما اكتفى بهذا تمدد في اللحد، تمدد في اللحد. وش قال؟ هذا يروي الجماعة كلهم المسلمين كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم وسع قبرها بحق نبيك، ما قال بحقي تأدبا، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي يا أرحم الراحمين. فشوف النبي هو إلى منزل عند الله تعالى، ويعرف أنه ممكن أن به يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، انتوا اذا تلاحظون نهج البلاغة، نهج البلاغة القسم الاول هذا اللي جامعة سيد الرضي رضوان الله عليه، القسم الاول خطب الإمام. القسم الثاني رسائل وكتب الإمام. القسم الثالث كلمات القصار. يختلفون طبعا النهج يختلف بالنسبة إلى الترتيب، فقسم 480 حاسبهن، أكو مكررات بهن قسم 460 وهكذا. هل برج هذا هل حدود. بس لما يكمل ابن أبي الحديد المعتزلي، ابن أبي الحديد المعتزلي فقط لما يكمل شرح نهج البلاغة بكل أبعاده الثلاث، يكتب الحكم المنسوبة إلى الإمام. حدود 998 حكمة يذكرها. إذا تلاحظون حكمة 625 طبعا الطبعات القديمة ما بها أرقام، على الطريقة القديمة أب يب دب إلى آخره، كل واحد تعال احسب له حساب أنه هذا إش قد الرقم يصير. أما لما إجا محمد أبو الفضل إبراهيم وسوى 20 جزء، من سوى 20 جزء فذني خلالهن أرقام، رقم 625 أو كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر قربه من رسول الله ووصية النبي له إلى أن يوصل إلى هذا محل الشاهد. يقول: ولا أقولن قولا لم أقله قبل هذا اليوم. سألت رسول الله مرة، قلت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يغفرني. قال: سأفعل. يقول: فقام إلى صلاته، صلى ركعتين ثم رفع يديه بالدعاء. سمعته يقول، تفت زين، سمعته يقول: اللهم بحق علي اغفر لعلي. يقول: قلت له: يا رسول الله ما هذا بحق علي اغفر لعلي؟ لاحظ زين، بحق علي اغفر لعلي. يقول: التفت إليه قال: أو أحد أكرم منك عليه فأستشفع به إليه؟ أنا أقول بدال بحق زيد، بحق فلان، بحق كذا، أكو واحد أكرم على الله تعالى منك حتى أنا أستشفع بي أقول بحق فلان؟ فأنا أقول بحق علي اشفع اغفر لعلي. هذه تدل على منزلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند الله. على كل حال، هذا بالنسبة إلى حياته. يجي بالنسبة إلى وفاته، بعد وفاته يصير التقرب إليه ولا اتخاذه وسيلة؟ نعم. يذكر قضية، يقول: عثمان بن حنيف، هذا الصحابي الجليل الذي عينه الإمام أمير المؤمنين في أيام خلافته واليا على البصرة، عثمان بن حنيف، جاء إليه رجل قال: يا عثمان، عندي حاجة عند الخليفة عثمان وأريد منك أن تكلمه فيه، وأنا عدة مرات ذهبت إليه لم يؤذن لي بالدخول عليه. التفت إليه عثمان بن حنيف قال: امضي إلى الميضات وتوضأ وتعال فصلي في هذا المسجد ركعتين، مثل الترتيب النبي اللي قال لذاك العام، وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد اقض لي. يقول: راح الرجل صادفه في اليوم الثاني، أقبل إليه قال له: جزاك الله خير الجزاء، سويت هالعملية. بس هو ما ملتفت للعملية هكذا، قال له: جزاك الله خير كلمته في فقضى حاجتي. قال له: شنو قضيتك؟ تسولف لي شنو أول؟ قال: مضيت إليه، بمجرد أن وصلت إلى الباب استأذنت، أذن لي بالدخول عليه، فأجلسني على التنفس معه، ثم قال لي: ما هي حاجتك؟ فأخبرته بحاجتي. قال: وهل من حاجة أخرى؟ قلت: لا بس هذه. فقضاها لي واحترمني وخرجت منه. فظاهرا أنت مكلمة؟ قال: لا والله ما كلمت، لكن العملية هاي قلت لك سويه، لأني رأيت رسول الله جاءه الأعمى، نفس القضية مالت الأعمى، وقال له الشكل سوي وتوسل إلى الله تعالى، الله تعالى يقضي حاجتك. فأنت ما أنا معلمتك هذا. فإذن عند الصحابة أم كان معروف على أنه بعد وفاة النبي ممكن أن يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، المقربون إلى الله كثرة. أما بالنسبة إلى ما سبق حياة النبي، تعال إلى الأحاديث والروايات الكثيرة في هذا الباب. رواية تقول أن الله يرحمه السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه في تفسير البرهان يقول: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ يحد النظر إليه، فالتفت إليه النبي قال: ما تريد يا هذا؟ قال: أسألك، أنت أفضل عند الله أم موسى بن عمران الذي أعطاه الله العصا واليد البيضاء وفلق له البحر وظل له بالغمام وأنزل عليه التوراة؟ التفت إليه النبي قال: يا هذا، إنه يقبح بالإنسان أن يزكي نفسه، ولكن أذكر لك هذا باعتبار أجبرتني أن أذكر الواقعيات. قضية مو يموسى فقط. قال: إن آدم لما اقترف الخطيئة وأراد أن يتوب قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد إلا ما غفرت، فغفر الله تعالى له. وإن نوح عليه السلام لما ركب في السفينة خاف الغرق فقال: اللهم بحق محمد وآل محمد إلا ما نجيتني، فنجاه الله. وإبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار قال: اللهم أقسم عليك بحق محمد وآل محمد إلا ما أنقذتني من النار، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى عليه السلام لما ألقى العصا خاف منه فتوسل إلى الله تعالى فقال: اللهم بحق محمد وآل محمد إلا ما أمنتني، فقال له الله سبحانه وتعالى: لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم التفت إليه قال: يا هذا، لو أن موسى أدرك أيامي لآمن بي، ولو لم يؤمن بي لما نفعته نبوته. إن من ذريتي المهدي، إذا خرج ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء فينصر ويقدم ويصلي خلفه، يعني واحد من ذريتي وهو اللي الأب الكبير بعد. عشرات من هذه الأحاديث أكو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف توسل به الأنبياء السابقون وبأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى موجود في كثير من الأخبار، حتى أنه أتذكر قبل كم سنة أيام الستينات هالشكل اللي كانت هيئة جاية من الاتحاد السوفيتي إلى شمال العراق إلى منطقة الموصل، وهناك حفريات كانت عندهم، حصلوا على قطع خشبية سميكة، بس هذه كلها مأثر عليها الأرض ما عدا قطعة واحدة. بعدين هم كانوا قارين على أساس أن هذه من سفينة نوح، بس القطعة اللي محصليها عليها كتابة كانت وما مأثر بها شيء أبدا، وإنما هي سالمة. أخذوها إلى موسكو وجمعوا عليها مجموعة من العلماء اللي يعرفون اللغات والخطوط السابقة، خطوط القديمة جدا، فانطتها بعض الجرائد في النجف، في باكستان، في أماكن أخرى انطتها بعض الجرائد في حينه، وكتبتها بعض الكتب، في بعض الكتب مسجل هذا الموضوع، من أنه شافوا أن نوح عليه السلام قد توسل إلى الله تعالى بأسماء الأشباح الخمسة، حتى اسم علي إيليا كاتب، إن هذا بالسريانية إيليا. زين، وتوسل إلى الله تعالى: يا إلهي ويا معيني بحق محمد وإيليا وفاطمة والحسن والحسين إلا ما أمنتني ونجيتني وأمثال هالتضرع. هذا كل دليل على أصالة ما ورد في الروايات من أن الأنبياء في مشاكلهم وفي مصائبهم وفي شدائدهم كانوا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بنبينا وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وأنه آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى وأودعه في الجنة هو وحواء، يذكر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أنه نظر إلى منازل عظيمة جدا، سألوا لمن هذه المنازل، فأمر الله تعالى آدم وحواء أن ينظر إلى أطنان العرش، فرأوا أسماء مكتوبة من نور، أسماء مكتوبة من نور، مكتوب هناك اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليه. وقال الله سبحانه وتعالى لولا هؤلاء لما خلقتكما إنهما موضع سري وكذا، يذكر شيء مطول بالنسبة إلى صفاتهم صلوات الله عليهم. فنزل الأمين جبرائيل وعلم آدم عليه السلام كيف يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في أوائل القضية، لما اقترف الخطيئة نزل جبرائيل قال له شوف رأيت الأسماء في ساق العرش؟ قال نعم. قال توسل إلى الله تعالى بأصحابها. قال له كيف أتوسل يعني شلون؟ قال له قل يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطر، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، إلا ما غفرت لي وتبت علي. يقول فلما قال هذه الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات، إيه هذه الكلمات؟ فتاب عليه، فغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه ببركة محمد وآل محمد. وهذه موجودة حتى في كتب إخواننا، سنتشوف في تفسير الدر المنثور للشيخ السيوطي وغيره يذكر هذا الحديث على أنه توسل إلى الله تعالى بالنبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا اللي أسماؤهم مكتوبة، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الوجود ولا هو. فالله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء منزل عظيمة، بل دائما يكرر هالأسماء هذه لأنها مقربة إلى الله. لكن فرد شيء التفت له، فتحالة خاصة التفت إلى جبرائيل، قال أخي جبرائيل إذا ذكرت الأسماء الأربع الأولى زالت عني همومي وغمومي، لكني إذا ذكرت الخامس اعترفت الأحزان والآلام، شنو ما أدري شنو أكو بهالاسم. يا عبرة كل مؤمن ومؤمن، ما ذكرت عند مؤمن إلا وجر الدموع. ويلي. التفت إليه جبرائيل قال ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب، يا آدم لو رأيته وهو ينادي وعطشا وقلة ناصرا حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان، فلا يجاب إلا بحد السيوف وشرب الحتوب، ثم يذبح من قفاه وينهب رحله ويقتل من معه وتشهر رؤوسه في البلدان على رأس السنان، وتأخذ نساؤه وأهل بيته سبايا. فبكى آدم عليه السلام، وبعد الحسين عليه السلام نور في ساق العرش، بكاك آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا في ساق العرش قد سطع، كيف به لو رأى الحسين كما أخبره جبرائيل الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار نظرات الرباب إلى رأس الحسين بين يدي يزيد قامت إلى الرأس الشريف وضعته في حجرها أخذت تبكي بعدما قبلته وهي تقول وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء قتيلا لا سقى الله جانبي كربلاء. هاي المرأة كان يحبها الحسين وهي أيضا تحب زوجها لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. ولذا هذه المرأة ما هدأت من البكاء بعد الحسين إلى أن ماتت. لما رجعت إلى المدينة أحضرت البنائين والعمال أمرتهم أن يرفعوا ويهدموا سقوف البيت. قالوا له ليش العمل هذه استاذة تسوي؟ قالت حتى لا أستظل بظل بعد ظل أبي عبد الله. ظل المعنوي للحسين أنا ظل مادي هم ما أريد بعد. كانت إذا أصبح الصباح جلست في الشمس وكانت تجلس ابنتها سكينة أمامها تقول لها يا يتيمة أين أبوك الحسين؟ يا بجاوين جاوين عني وعنك حسين جنة يا بظل مستجنين. تبقى بالشمس في حرارة الشمس تأتي إليها الحوراء زينب مع عظم مصيبتها ترق لحالها تجي توقف على راسها تقولها رباب الشمس أحرقتك قومي من الشمس. تلتفت إليها سيدتي تخافين علي من حرارة الشمس وأنا رأيت بعيني جسد العزيز أبي عبد الله الحسين تصهره الشمس بأشعتها على رمضاء كربلا. يا بروح العزيز أشلون ساجم ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم ثلاثة أيام عن الماي صايم تاليها يا ابو سكنة يا مطبر. وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدة. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا رحمن يا رحيم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا هما إلا فرجته يا الله ولا غما إلا كشفته يا الله ولا مريضا إلا عافيته يا الله ولا مرضا إلا شفيته يا الله ولا عدوا إلا أهلكته يا الله ولا أسيرا أو حبيسا إلا فككته يا الله ولا غائبا إلا أدنيته وحفظته يا الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.